حلف على شيء يعتقد صحة ما حلف فتبين أنه على خلاف ذلك فإنه لا حنث عليه، لأنه إنما حلف على شيء يعتقده، فإذا كان يحلف على شيء يعتقده فتبين بخلافه فإنه لا يضر. نعم. نعم. كيف؟ اللعان هو ما ذكرنا، هي شهادات مؤكدة بإيمان تكون بين الزوج وزوجته إذا قذفها بالزنا. ها؟ لما قال الرسول البينة وإلا فحد في ظهرك، قال يا رسول الله كيف آتي بالبينة وهل يمكن؟ فأنزل الله هذه الآية. ولهذا يعني كأن المؤلف رحمه الله أشار إلى أننا نرجع إلى تمام الحديث بقوله الحديث. ليس عليه شيء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال الرجل والله لا أحملن. نعم. وقال الثاني كذلك. طيب. نعلم الثاني بيحمل. طيب. يحملنا كله. لا إذا قصدنا على سبيل لكن إذا في شيء لا يكون من لوح. نعم. يحنث من لم يفعل. الثاني لا يعلم باللوح. أي يحنث. نعم. عبيد لم يرتب. اي نعم، لانه مرفوع ليس مرفوعا. ما ليس عليه لا ما هو يقول أنا ما مصرح أخشى من هذا. نعم. إيش؟ طيب. نعم. تأكد. شراه. كيف؟ نعم. فإيش؟ فإن أكره فلا أحنث عليه. نعم. كيف؟ نعم. لكنه حين الحلف هنا. طيب. وكان بمقدوره الإكراه، مثل لو أنه شاهد ما حلف عليه ولكن منعه ما شخص وهدده قال لا تفعل هذا الشيء

يطالب بحق الشخص الذي قذفه الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه؟ إذا لاعن لا يطالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم. طيب لو قال قائل إن شريك بن سحمة لم يطالب بحقه، هم من باب كل يريد حقه. طيب لكن ذاك الرجل الذي قال انه زنى بامرأته